الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. في هذا المجلس سننتقل إلى سورة الأنبياء، وهذه السورة سميت بهذا الاسم لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها جملة من الأنبياء، ذكر فيها جملة من الأنبياء، ولهذا قال الله تعالى في هذه السورة: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وقال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وقال: ولوطا آتيناه حكما وعلما، وقال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وقال فيها أيضا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وقال أيضا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وقال تعالى أيضا: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين، وقال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، ثم قال: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. إذن هؤلاء الأنبياء كلهم ذكرهم الله في هذه السورة، وختم ذكرهم بقوله: إنهم، يعني معاشر هؤلاء الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. الذي يعني لاحظته في هذه السورة أن العديد من هؤلاء الأنبياء ذكر الله تبارك وتعالى عنهم بأنهم دعوا الله تبارك وتعالى فاستجاب الله لهم، ولهذا كلمة فاستجبنا تكررت 4 مرات في هذه السورة، يعني تكررت مع نوح: فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وتكررت أيضا مع أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وتكررت أيضا مع ذي النون وهو يونس عليه الصلاة والسلام: إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وتكررت أيضا مع زكريا عليه السلام، قال تعالى عنه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. إذن فتكررت 4 مرات، تكررت 4 مرات. فأحببت أن أقف يعني مع الموضع الثالث، مع قصة يونس عليه الصلاة والسلام. فهذه القصة يعني قصة عجيبة فعلا، قصة عجيبة فعلا، يعني لو لم يقصها القرآن الكريم يعني ولم تأتي عن وحي لما صدقها الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى عن نبيه يونس ابن متى عليه السلام، قال تعالى: وذنوني، يعني واذكر نبينا ذنون، وذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، والنون هو الحوت، النون هو الحوت. وذنون، ذنون هنا هو يونس عليه الصلاة والسلام، ذنون هو يونس عليه الصلاة والسلام. وقصته يعني ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يعني في عدة صور، يعني خاصة في صورة، في صورة الصافات، نعم يعني فصلها الله تبارك وتعالى في صورة الصافات في قوله: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، إلى آخر الآيات. إذن فيونس ابن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم في قرية وفي مدينة يقال لها نينوى، نينوى، وهذه المدينة تقع في شمال العراق، ولا تزال إلى الآن محافظة، يعني ولاية كما نقول نحن، محافظة من المحافظات العراقية تسمى بهذا الاسم، محافظة نينوى، ومن أشهر مدنها مدينة الموصل. إذن فيونس عليه الصلاة والسلام يعني بعث إلى أهل تلك المنطقة، يعني كانوا كفارا مكذبين، فبعث الله تبارك وتعالى إليهم نبيه يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. فيونس ابن متى دعا قومه إلى الله وإلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولكنهم لم يستجيبوا، ولكنهم لم يستجيبوا، لم يستجيبوا، بل كذبوا وكفروا والعياذ بالله. فأنذرهم يونس عذاب الله، يعني قال لهم: إن لم تؤمنوا فإن الله جل وعلا سينزل عليكم عذابه وعقابه. وجاء في الآثار في التفسير أنه أمهلهم ثلاثة أيام، يعني قال لهم: بعد ثلاثة أيام ستنزل بكم عقوبة الله تبارك وتعالى. ثم يونس عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ تركهم وذهب، يعني لم يصبر على قومه، مع أنه مأمور شرعا بالصبر، مأمور شرعا بأن يصبر على قومه، ولكنه لم يصبر، يعني لكونه عليه الصلاة والسلام يعني مولئ غيظا على قومه لم يصبر عليهم، فذهب وتركهم، ذهب وتركهم. قبل أن أتكلم عن تفسير هذه الآيات يعني أكمل القصة فقط يعني بسرعة، يعني حتى يعني تتضح يعني فكرة هذه القصة. إذا فيونس يعني ذهب وتركهم كما قلنا، وما كان له ليفعل ذلك، ما كان له ليفعل ذلك كما سيأتي، ولكنه فعل ذلك. فماذا فعل يونس؟ يعني ذهب، وسيأتي أنه ركب سفينة، ولكن قومه ماذا فعلوا؟ نبدأ بقومه. قومه يعني لما يعني دعاهم يونس ولم يستجيبوا وحذرهم عقوبة الله، ثم رأوا يونس ذهب وتركهم، يعني خافوا عذاب الله، وعلموا بأن الأنبياء لا تكذب بل هم صادقون، فماذا فعلوا؟ تابوا إلى الله تبارك وتعالى. وجاء في التفسير أنهم يعني خرجوا إلى الصحراء، يعني هم ونساؤهم وأطفالهم ودوابهم، وجعلوا يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى ويبكون، وآمنوا بالله تبارك وتعالى وندموا وحسن إيمانهم، فتاب الله تبارك وتعالى عليهم وقبل إسلامه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة يونس، يعني نزلت سورة باسم هذا الاسم يونس عليه السلام، وذكر فيه يعني قصة هذا النبي الكريم، قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، ومتعناهم إلى حين. إذن فقوم يونس آمنوا فتاب الله تبارك وتعالى، تاب عنهم ولم ينزل بهم عذابه سبحانه وتعالى. نعود الآن إلى يونس. يونس ماذا فعل؟ ولم يعلم بإيمان قومه، ذهب وتركه. فماذا فعل؟ ركب في سفينة، ركب في سفينة. هذه السفينة لما كانت في وسط البحر وكان فيها أناس وأمتعة، هاج البحر، اضطرب البحر، وكانت السفينة يعني فيها ثقل، كانت السفينة فيها ثقل، فخافوا أن تغرق، خافوا أن تغرق، فقالوا نجري قرعة، من خرج في قرعة فيلزمه أن يلقي نفسه من السفينة حتى يخف، تخف حمولة السفينة ولا تغرق. فأجروا قرعة فوقعت على يونس، وقعت على يونس. فماذا فعل يونس؟ ألقى نفسه في البحر، ألقى نفسه في البحر. وبمجرد أن ألقى نفسه في البحر التقمه الحوت. وهنا تبدأ هذه القصة العجيبة، كما قلت يعني قصة عجيبة جدا، كأنها يعني أفلام، كما تسمى اليوم بأفلام الأكشن. مجرد أن ألقى نفسه من السفينة التقمه الحوت. وهنا تبدأ يعني هذه الآيات يعني من سورة الأنبياء. قال تعالى: وذا النون، واذكر يعني نبينا ذا النون يعني صاحب الحوت، النون هو الحوت وهو يونس عليه السلام. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، إذ ذهب مغاضبا، ذهب أي غضب على قومه فتركهم، ولم يكن وفعل ذلك بغير وحي، لم يكن مأمورا بذلك، بل كان ذهابه هذا مخالفا للصبر الواجب. لهذا قال تعالى ها هنا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. وفي سورة الصافات كما قلنا قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق. تأمل إلى كلمة أبق، الإبق والهروب، إذن كان عليه ألا يهرب، إذ أبق إلى الفلك المشحون. ولهذا كان عليه أن يصبر. ولهذا في سورة نون والقلم ماذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. تأمل، واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني إياك أن تفعل كما فعل صاحب الحوت فلم يصبر. إذن يونس ذهب مغاضبا ولم يصبر. ف يعني نقولها عاقبه الله تعالى على ذلك، عاقبه الله على ذلك. ولكن هذه العقوبة كما سيأتي أعقبتها رفعة. ولهذا قال تعالى في هذه الآيات: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن، يعني ظن يونس أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه ولا نعاقبه، فظن أن لن نقدر عليه. قال تعالى: فنادى في الظلمات. ومر معنا قول الله تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، المشحون يعني بالناس والمتاع. قال: فساهم، يعني ساهم يعني دخل في القرعة معهم، فكان من المدحضين، يعني القرعة وقعت عليه، يعني المدحض هو المهزوم المغلوب، فوقعت عليه القرعة فيكون هو الذي مصيره الهلاك، المغلوب ما مصيره الهلاك، من المدحضين. ولكن بمجرد أن ألقى نفسه في البحر قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. ما معنى مليم؟ أي فعل ما يلام عليه، فعل ما يلام عليه. فالتقمه الحوت وهو مليم. ولهذا قال تعالى ها هنا قال فنادى في الظلمات، يعني حينئذ يعني شعر يعني يونس عليه الصلاة والسلام بالخطأ الذي فعله، بالخطأ الذي فعله، حينئذ نادى في الظلمات. قال العلماء الظلمات هنا فيها ظلمة بطن الحوت، وفيها ظلمة البحر لأن الحوت غاص في أسفل البحر، وفيها ظلمة الليل أيضا، فهي ظلمات، فنادى في الظلمات. ماذا نادى؟ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. وجاء في الأثار بأنه قام يصلي وهو في بطن الحوت، قام يصلي وهو في بطن الحوت. إذن فأناب يونس عليه الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى، ودعا الله واستغاث بالله جل وعلا، وسبح الله تبارك وتعالى وهلله وذكره، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بأنه يعني ظلم وفعل، إني كنت من الظالمين. اختلف العلماء كم بقي يونس في بطن الحوت، منهم من قال لم يبقى طويلا، يعني هو يعني سقط يعني في بطن الحوت يعني ممكن فجرا أو في بداية النهار، يعني في وقت كان فيه ظلام، ثم يعني نجاه الله تبارك وتعالى عشية. إذن فبقي أقل يعني من يوم، بقي أقل من يوم في بطن الحوت، ومنهم من قال بل بقي 3 أيام، ومنهم من قال بل بقي أسبوعا كاملا، ومنهم من قال بل بقي 40 يوما. ولعل الأقرب والله تعالى أعلم أن يونس عليه الصلاة والسلام يعني بقي مدة، بقي مدة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه لما ألقاه الحوت يعني في يابسة يعني خرج وهو سقيم، يعني ضعيف ومريض، حتى قال بعضهم سقيم أي خرج كأنه فرخ الذي لا ريش له، يعني من ضعفه وهزاله. إذن فهذا فيه إشارة والله أعلم إلى أنه بقي يعني مدة، إلى أنه بقي مدة. وجاء أيضا في بعض الآثار ولعلها إسرائيليات ولكنها يعني صحيحة المعنى، أن الحوت لما التقم يونس عليه الصلاة والسلام أوحى الله تبارك وتعالى إلى ذلك الحوت بأن هذا العبد، هذا الرجل ليس رزقا لك وطعاما لك، لا ليس رزقا لك، فإياك أن تأكل له لحما أو تكسر له عظما، بل أيها الحوت ستكون سجنا لهذا الشخص إلى حين، ستكون سجنا له إلى حين. إذن نعود للآيات. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم. إذن فلما يعني تاب يونس وأناب وعاد لله ودعا الله وذكر الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى نجاه، الله تعالى نجاه. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال تعالى في موضع آخر: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تأمل، يعني كان بالإمكان أن يبقى في بطن الحوت إلى يوم الدين، كان بالإمكان أن يبقى في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، ولكن الذي نجاه وماذا؟ قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. واختلف العلماء في معنى قوله هنا مسبحين، ما معنى مسبحين؟ هذا ما سنتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى في بداية الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.